فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. جلت قدرته سبحانه ووسع كل شيء علما من أنزل هذا الكلام، وكأن هذه الآيات معاشر الإخوة والأخوات تتنزل اللحظة الساعة وليس قبل 1400 سنة، كأنها تتنزل الساعة واللحظة لتلقي بها السماء كلمتها الفصل وقولها العدل، ولكي تعطينا رؤية للحال للثابت والمتغير أيها الإخوة، لليوم وللغد، الغد القريب والغد البعيد، وهم وإن رأوه بعيدا فالمؤمنون الموحدون الموقنون يرونه قريبا. لتكن كيف شاءت إسرائيل، لن تكون أعظم من قوم عاد وثمود الذين استكبروا وبغوا وطغوا أيها الإخوة، وظنوا أنهم من الله ممنوعون، وأحسب أن أكثركم بل وأكثر الناس أجمعين اليوم لا يعرفون أين هي مواطن هذه الأقوام البائدة، أين هي؟ ما لا تعرفون عن تواريخهم إلا هذه الأسماء فقط والعنوانات. لقد بالوا أخذهم رب العزة والجلال أخذ عزيز مقتدر. بعضهم أيها الإخوة في شكل شعب أو قوم أو أمة أو حضارة ومدنية عمر مئات، بل بعضهم عمر آلاف السنين، لكنهم أيضا بالوا، وإسرائيل ستبيد لا محالة، ستبيد لا محالة، وهي بإذن الله تعالى في طريقها إلى أن تبيد وفي طريقها إلى أن تزول، رغم الإعلام العربي الخانع المتواطن النذل المتساخف المخنف، الإعلام أيها الإخوة الذي صار يضن عليهم الآن بلقب شهيد، قتل 19 فلسطينيا، قتل 5 فلسطينيين، راجعوا العربية نت والعربية الفضائية، العربية حطاطوا عقل هم الذين يمولون العربية، لماذا قتل؟ قتلكم الله عن آخركم، لماذا قتل؟ تظنون عليهم حتى بشرف أن يكونوا شهداء، وهم شهداء على أنفسهم وشهداء على أرض الرباط على مقدساتهم، والشهداء علينا أننا موتى وأننا أذلة وأننا خانعون وأننا لا شيء. وقد يتساءل بعضكم لماذا كانت تستنفر هذه الفضائيات من عند آخرها، في الانتفاضة الأخيرة، انتفاضة الأقصى أيها الإخوة، وبث حي ومباشر وعلى مدار الساعة، أما الآن فهي غير مستنفرة أيها الإخوة. والله تطرح قضية الهولوكوست اليومي المنصوب لشعب أعزل، لشعب أيها الإخوة محاصر مجوع مفزع في سجن تسمى غزة، غزة الجبارة التي أدعوها جبار المتوسط، وإن استحب غيري أن يدعوها عروس المتوسط، لا، موعدها مع عرسها لم يحن بعد، وسيحين إن شاء الله تعالى بعرس هذه الأمة يوم تهب وتستيقظ هذه الأمة، يوم تخلف وتنسل رجالا أيها الإخوة، لا ولدانا لا صغارا لا صبيانا يتساخفون كما قلت ألهاهم المونديال. أنا حتى والله لا أعرف، سمعت أن اسمه مونديال، لا أعرف هل هو مونديال هل هو أولمبيادي، لا يهمني هذا، لا أعرف، أنا جاهل تماما، وشرفي أنني أجهل مثل هذه السخافات أيها الإخوة. ليس لدى هذه الأمة الآن وقت أن تتساخف، لكنها تتساخف، تتساخف وتتولدن وتتصابى أيها الإخوة. أمة تؤكل من عند آخرها، أمة نزفها واستنزفها الطواغيت والعملاء والاستعمار الذي عاد ثانية وقد ظن أن عهد الاستعمار ولا بغير عودة، ولا تزال تتصابى وتتساخف، كبارها وصغارها، شيبها وشبابها، نساؤها ورجالها، إلا من رحم الله. ويح هذه الأمة، ويح هذه الأمة، هل تستحق الآن حتى لقب أن تسمى أمة؟ هل هي أصلا أمة أم شعوب وأوزاع متفرقون؟ شعوب وأوزاع متفرقون غامر. واذكر نظاما عربيا واحدا الآن، اذكر دولة عربية واحدة وعد عليها بالعتب الجميل أو العتب الثقيل، ستنسى قضية فلسطين والعراق والإسلام، وستدخل في معركة ومناوشات لفظية سخيفة، كيف نلت من كرامتنا وكيف نلت من سيادتنا ومن دولتنا. أوزاع متفرقون أيها الإخوة، تفرقوا أيادي السبا، لا ريح لهم، لا قوة، لا هيبة، لا سطوة، لا جلال ولا جمال. دلوني بالله ربكم، دلوني على المنطق الوحيد الذي عينا وضللنا كل طريق ونحن نبحث عنه، دلونا على المنطق الوحيد الذي تفهمه إسرائيل ومن وراء إسرائيل من القوى الاستكبارية، أعني أمريكا. ما هو المنطق الذي تفهمه إسرائيل؟ لقد تنازلنا أو أوشكنا عن كل شيء، عن كل شيء تنازلنا، لم يبق بأيدينا شيء، فهل رضوا؟ لم يرضوا ولن يرضوا، سخط الله عليهم في الدنيا والآخرة وصب عليهم العذاب صبا، لن يرضوا. أنا موقن أنهم سيرضون بشيء واحد، إذا قرر الفلسطينيون أيها الإخوة، كل الفلسطينيين، أن يغادروا فلسطين بغير عودة. إلى أين؟ لا يعني هذا الأمر إسرائيل، إلى حيث ألقت، وحتى وهم في طريق مغادرتهم ولن يفعلوا إن شاء الله يوما، سيحاصرون ويقصفون، هكذا يقول لي خيالي الذي تصدقه الوقائع. تعلمون لماذا؟ لأن إسرائيل المتغطرسة، هذا القط المتنمر، سيزعم مرة أخرى أنهم يجب أن يغادروا بلا متاع. لماذا أخذوا متاعهم معهم؟ هذه ثروات يستحقها الشعب العظيم، الشعب المتحضر، الشعب البطل، الشعب الذي كله جيش وبارود وسلاح، شعب صهيون، شعب إسرائيل، لن يرضوا حتى في هذه الحالة. هذا هو المنطق. إن بلدا صغيرا محدودا ككوريا أيها الإخوة، صغير بكل المعايير، جغرافيا وديموغرافيا وتراثا وقوة معنوية وعدد سكان، لديهم من المنطق ما يجعله يفلح في مخاطبة هؤلاء المستكبرين العالميين. أكثر من 1,400,000,000 مسلم، أكثر من 22 دولة عربية، يعني دويلة، دويلات الأقزام الذين قزمونا وقزموا عروبتهم وإسلامنا وأرخصوا دماءنا وضيعوا قضايانا والتفوا علينا. نعم، كوريا أفلحت فيما فشل وعجز عنه هؤلاء مجتمعين. نعم، الآن إيران على الطريق، وسأقولها واضحة، رغم الذين يغيظهم موقف إيران السياسي، وموقف إيران المذهبي، وهذا يعنيني، يعني أنهم مسلمون. سأقولها بملء الفم، ولست شيعيا وغير ناوٍ أن أتشيع يوما، أقولها بالفم المليان، وأعرف ماذا أقول، لكنها دولة مسلمة موحدة، شعارها لا إله إلا الله. بدأت تفهم كيف تفهمهم، ودعوى القوي كدعوى السباع من الناب والظفر برهانها. لا مكان للضعيف في عالم اليوم، مساكين أنتم، مساكين، لا مكان. اتركوا تدجيل الشرعة الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن، مجلس العهر الدولي، مجلس العهر السياسي، نعم العالمي. بولتون أمس يقول المشروع القزم الذي قدم على استحياء وقدمته القزمة قطر غير صالح أصلا لإمكانية أن ينظر فيه. نعم، ماذا قال هذا؟ تباد إسرائيل، تعود إسرائيل إلى حدود فلسطين التاريخية، تلزم بقرار تقسيم 181، قرار 242، 338، أبدا. إنما قال تسحب قواتها عن شعب جائع أيها الإخوة لا يجد اللقمة، حتى الشراب، حتى الماء وهو قليل مسمم، لا يصلح شرابا للبهائم. قالوا لا، هذا غير وارد أصلا، لا يمكن. يقول بولتون لا يمكن أن نتصور إمكانية تقديمه أصلا للنقاش. فاذهبوا إلى حيث ألقت يا عرب، يا كل أقزام العرب شعوبا وقيادات، لأن هذه الأمة تقسمت. لم أجب عن السؤال بعده، تعرفون لماذا لم تستنفر هذه الفضائيات أيها الإخوة والأخوات؟ لأنها تعلم الآن أن الشعوب العربية الأبية العظيمة المجاهدة التي هي في صحوة إسلامية مشغولة بكرة القدم، بالفوتبول، مشغولة بالكرة. كم أحتقر هؤلاء، واعذروني وأعلم أن منكم كثيرين يتابعون هذا، أحتقر هؤلاء الذين أيها الإخوة لم توقظهم هذه الجراح النازفة، هذه المآسي الواعدة بالمزيد على دماغ هذه الأمة كلها، لم توقظهم وهم مأخوذون بهذه الألعاب الصبيانية. ألعاب صبيانية أيها الإخوة يستنزفون بها عقول هؤلاء الصبية الكبار والصغار. الله أكبر يا هذه الأمة، الله أكبر. فقط نتحذلق ونتكايس بذكر نور الدين وعماد الدين وصلاح الدين. نور الدين آلى على نفسه وأقسم أن يبتسم وبلاد الشام في أيدي الصليبيين، هذا نور الدين. هل نحن أحفاده؟ كلا والله، هو بريء منا، لا نمت إليه بسبب. هل نحن أنساله؟ لكن الذي أراه أن أولمرت كشارون كباراك كبيريز كرابين كنتنياهو كشمير كبيجن كبن غوريون كوايزمان، كل هؤلاء أيها الإخوة ذرية بعضها من بعض، اختلفت الأسماء والقاتل واحد. نعم إنهم أوفياء جدا لهرتزل وميثاق هرتزل، لأيديولوجية الصهيونية، أوفياء جدا لمخططاتهم، يعرفون كيف يخططون وكيف ينفذون. واسمعوا هذه النكتة الحقيقية مضحكة لكنها مبكية وموجعة، والذي نقلها هو مستمع عيان، شاهد عيان، زعيم عربي، زعيم قائد دولة عربية يستضيف رئيسا أوروبيا أيها الإخوة، ويسأله الرئيس الأوروبي عن طريق المترجم ما هي خططكم المستقبلية، يعني لإنعاش بلدكم اقتصاديا واجتماعيا إلى آخره. فهز الرجل الحاذق العربي، نحن حذاق، أحد خلق الله، نحن أقبى خلق الله، أضعف خلق الله، أعجز خلق الله أصبحنا الآن. هز الزعيم قائد أمة، أمة من هؤلاء الهلافين طبعا، وإلا كيف يكون قائدا لها، لأنهم هبلان هلافين أيها الإخوة. هز رأسه مع رجله وهز رجله أيضا، وقال للمترجم قل له ليس لدينا خطط، متحلق، ليس لدينا خطط. لعله آنس من هذا الرئيس الأوروبي المنتخب بنزاهة أيها الإخوة غفلة أو غباء، كيف تسأل هذا السؤال؟ هذا السؤال لا يسأل العباقرة أمثالنا، نحن عباقرة نرتجل، العبقر يرتجل، نحن نرتجل كل شيء، لا نخطط، لا نبحث، لا ندرس، لأننا نرتجل، لذلك صرنا تحت الأرجل، لأننا نرتجل، صرنا تحت الأرجل، ضائعين حيارى تائهين أيها الإخوة. في معضلة صار فيها الحليب ليس يصير، صار وانتهى فيها الحليب حيران. قل له بعد أن هز رجله مع رأسه، قل له لا خطط لدينا، الخطط تضيعنا. أنت تخاف من الضياع وأنت في ضياع، نحن بك وبأمثالك في ضياع منذ عشرات السنين. والله أنا كالأحمق الأموي الذي كان قائدا للجيش وقال لهم مرة افتحوا سيوفكم، افتحوا، فقاله الشاعر ويوم قولك افتحوا سيوفكم أضعتنا وأمرك إلى ضياع، افتحوا نبطي أنت، نبطي أنت فارسي عجمي، افتحوا لا تعرف، أشهروا سيوفكم، افتحوا، افتحوا صناديقكم مثل ما يفعل الآن زعماء العرب. قال وأمرك إلى ضياع، ما أنت من أول يوم ضائع، وهؤلاء نفس الشيء في تواصل مع هؤلاء الحمقى في التاريخ. قال تضيعنا، أنت إلى ضياع أصلا، أنت وأمثالك أضعتم هذه الأمة وهؤلاء ذرية تعس بعضها من بعض. وبما أننا في ذكر مصاب وجرح فلسطين النازف أيها الإخوة، والأقصى المبارك الطهور المقدس، هذا البيت أيها الإخوة المعمور بالعباد والزهاد والنساك والعلماء والتلاء، هذا البيت فتحه الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه فتحا سلميا، وكان مذكورا بأوصافه في كتب أهل الكتاب، في كتب المسيحيين مذكور بأوصافه، ولذلك أبوا أن يسلموا المفاتيح إلا لهذا الرباني، إلا لعمر صاحب المرقعة الذي جب الكنوز ولبس المرقعات قدس الله سره. ويبقى عمر عمر، عمر وأبو عبيدة وغلام أيها الإخوة يتناوبون على دابة واحدة، عمر. وفي درب عمر وسبيله وطريقه سار نور الدين، ومن قبله أبوه عماد الدين، ومن قبلهما شرف الدين مودود، وفي ركابهم سار صلاح الدين أيها الإخوة، وفي نفس السبيل وعينها وذاتها سار عز الدين والحسين أيها الإخوة، وسار الياسين أحمد قدس الله سره، وعرفات، وكل هؤلاء الأماجد الذين ثبتوا وأبوا إلا أن يموتوا ثابتين كجذوع الزيتون في أرض التين والزيتون أيها الإخوة. هذه درب، وهناك سبيل أخرى. صلاح الدين يحرر بيت المقدس أيها الإخوة بعد أن مضت عليه 92 سنة وهو في الرجس الصليبي في أيدي واغلين مجرمين تجردوا من كل معاني الإنسانية، أكلوا أسرانا أحياء، يقول مؤرخهم وقد نشر كتابه كاملا في أول النصف الثاني من القرن 19، يقول فعلا علت الدماء إلى ركب الخيل بل إلى نجومها في بعض ساحات المسجد، ذبحوا الناس من عند آخرهم عشرات الآلاف. قال ثم بعد ذلك وهم كانوا يتطوحون من الثمالة ويتضاحكون حتى بكوا من شدة الضحك، ذهبوا إلى القيامة وهناك وأدوا الصلوات للرب القدير الذي طهر الأرض المقدسة من رجس الوثنيين. بحور بحور من الدماء والدموع والعرق أيها الإخوة، والجهاد المتواصل 100 سنة. والملك الناصر قدس الله روحه الطاهرة المجاهدة جاء يزوج هذه المساعي وحرر البيت المقدس من دنسه، ليأتي بعد أقل من نصف قرن، زهاء نصف قرن بالضبط، ابن أخيه الملك الكامل، ليسلم بيت المقدس طواعية لإمبراطور صقلية فردريك الثاني. تعرفون لماذا؟ لأن هذا استجداء، قال له بالله أنعم علي ولا تضع رأسي بين ملوك الإفرنجة، ولا تخيبني ولا تصفر وجهي، أنعم علي، أعطيه البيت المقدس. شرط عليه بعض الشروط السخيفة الهزيلة وقال لك بيت المقدس، سلمه. يقول ابن واصل في مفرج الكروب المؤرخ الإسلامي، خرج المسلمون بأمر الملك ابن أخي صلاح الدين أيها الإخوة، خرجوا وهم لا يصدقون أنهم برسم السلطنة يجب أن يخرجوا ليعطوا البيت المقدس للصليبيين كرة أخرى بعد بحور الدماء والدموع والعرق والجهاد، واستشنعوا هذا جدا منه. كيف هذا؟ لأنه خائن، شخص حقير، وضع الناس ثقتهم فيه لأنه ابن أخي صلاح الدين، لا يغنيه عند الله شيئا، حتى لو كان ابن نبي مرسل لن يغنيه عند الله شيئا، لكنه أغناه، ولا زال يبني أمثاله من الصعاليك في أمة تعرف كيف تقدس زعماءها لا أن تخلق قياداتها. نحن نقدس الأشخاص، نحن أيتام بلا صنم الذي يضع نفسه علينا وبالحذاء الثقيل على أنه صنم نصنوه ونعبده حتى إذا مات بكيناه بالدم لا بالدمع. من أين أتينا من الوحي المنزوف؟ لأننا أمة لا تعرف قدرها الجاهلة. كيف أضع ثقتي في جاهل لا يعرف قدر نفسه، لا يعرف من هو؟ هكذا. وفي 1919 أيها الإخوة، رئيس المنظمة الصهيونية العالمية حييم وايزمان الحائز عن نوبل في الكيمياء والذي جعل جائزته كلها دعما لمشروع الصهيوني، نعم عالم وسياسي مخضرم حييم وايزمان اكسبيرينس اند ميستيك، اقرأوا تجربته كاملة في مذكراته، يلتقي بفيصل ابن الحسين. الحسين من هو؟ الشريف حسين، شريف من نسل رسول الله، فلنضع ثقتنا فيه. بعد أن باع الدولة العثمانية وتمالأ عليها، نعم لأن الاستعمار الإنجليزي والعالمي وعده بدولة عربية، حسن، وكانت فلسطين جزءا منها من هذه الدولة العربية الكبرى. جاء ابنه أيها الإخوة فيصل ابن الحسين، وشهد سنة 19 19 في مصر، وهذه عاد 19 عاد الشريف ابن الشريف، وجلس معه ثم وقع، والوثائق موجودة إلى اليوم. لا بأس، اليهود لهم حق في دولتهم، ففلسطين أصبحت دولة يهودية باعتراف فيصل ابن الحسين، دولة يهودية لا بأس. أين سكانها؟ أين عمارها؟ أين قطانها؟ أصحاب الحق التاريخي منذ آلاف السنين. قال هؤلاء الفلاحين، ذكروا بعنوان أنهم فلاحون أيها الإخوة، حبة فلاحين، هؤلاء نرضيهم. مش ممكن يا شريف يا ابن الشريف، ايه درب الخيانة والأقزام هذا؟ رحمة الله على العلامة المجدد رشيد رضا الذي قال والذي اعتلق وعيه السياسي باكرا في عشرينيات القرن العشرين، قال المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري عالمي يراد به أن تنفصم عرى هذه الأمة، وبالذات تفصل علاقة مصر ببلاد الشام. وعي سياسي غير طبيعي. واقرأوا المنار، اقرأوا مجلدات مجلة المنار 35 مجلدة، فيها وعي سياسي غير عادي. لقد فاوض رشيد رضا رحمة الله عليه حييم وايزمان، فاوضه. تعرفون على ماذا فاوضه؟ أراد وأوشك أن يقنعه بوجوب فك الصهيونية ارتباطها مع قوى الاستكبار العالمية، لأن هذا لن يكون في صالح العرب ولن يكون أولا في صالح اليهود، وأقنع غير وايزمان. لكن حمى القضاء وكان ما كان أيها الإخوة، وكان ما كان. لكن فيصل ابن حسين اعترف، فلتكن فلسطين يهودية، هي دولة يهودية، وليكن الحق لكل يهودي أن يهاجر إليها، لا بأس، ولتحمى هذه. شيء غريب، حتى أن أباه، وقد توفي هو بعد أبي بسنتين فقط، حتى أن أباه كان عائشا، كان حيا في تلك الأيام، الشريف حسين قال إن فيصل مستعد على أن يبيع نفسه نظير صحن من عدس. نعم، وأنا أتساءل الساعة، هل الذين تلوا فيصل ابن الحسين أبو العدس هذا أحسن منه بكثير، أم أنهم أطباق، أصحاب أطباق من العدس والبصل أيضا إلى اليوم؟ والله يبيعوننا بصحن عدس أيضا. يا ليته باع نفسه بصحن بصل، لا يهمنا، لكنه باع فلسطين. الشريف ابن الشريف باع فلسطين، وهؤلاء يبيعون فلسطين. الشهيد، لا أقول القسامي، بل القسام نفسه عز الدين العالم الشامي الأزهري، الذي خرج أيضا مطرودا من الشام لنضاله المستكبر الفرنسي المجرم. حياة، هكذا يعتنق العلم بالجهاد أيها الإخوة، بالصدق مع الله تبارك وتعالى، والصدق مع التراث والمواريث ومع النفس والوطن وتراب الأرض المقدسة، لا بلعب كرة قدم واستغلال الأوقات في كرة القدم. وجاء إلى فلسطين أيها الإخوة وأطلق نذيره، وكان هو النذير العريان، قال انتبهوا، إنه لا يدعم، بلغتنا الآن يكرس، لا يدعم ضياع فلسطين شيء مثل أن نكل أمرها إلى الحكام العرب. عرف اللعبة، قال أكبر ضياع إذا جعلنا الشعوب تستنيب إلى نوايا الحكام وخطط الحكام واستراتيجية الحكام. وهذه مناسبة لنطرح سؤالا يفرض نفسه أيها الإخوة، بالله عليكم، هل يتصور أحد منكم أن لدى الحكام العرب، لدى الدول العربية بشكل عام، مخطط استخطاط يسمونها أو خطوط استراتيجية لتحرير فلسطين؟ هذا سؤال على فكرة خطير جدا وثقيل، من وزن ثقيل غير مطروح. اسألوها الآن، هل هناك استراتيجية، رؤية استراتيجية لمعالجة القضية الفلسطينية، أم أن هناك أيها الإخوة تنازلا مستمرا، تنازل مستمر؟ لماذا؟ لنتكيف مع المواقف الجديدة. طبعا اسمها سياسة التكيف مش سياسة المواجهة. لا، مواجهة ماذا؟ سياسة التكيف مع من؟ مع عدو لن يتكيف. صدقوني، قاله كل الحذاق وكل خبراء السياسة المخلصين، قالوا إسرائيل لا تستطيع أن تتكيف. إسرائيل أيها الإخوة تعلمون ما هو أكبر ما يقتلها، ما يبيدها؟ السلام. إسرائيل لا تستطيع أن تعيش في جو سلام. إسرائيل هي الآن تشن حربا حقيقية برضا وجوا وبحرا على شعب أحزل أيها الإخوة. لكن هذا الشعب لا أقول إنه أسطورة، لكن نضاله أسطوري، لأن الأسطورة تصدق وتكذب. أما حين نقول إنه ذو نضال أسطوري، أنا والله فخور وسأقولها، ولست من أصحاب المنطق الضيق وأكره هذا المنطق وأنقطه. أنا فخور لأنني مسلم، وفخور مرة ثانية لأنني عربي، وفخور مرة ثالثة لأنني فلسطيني. أقول هذا الشعب رفع رأسه، هذا الشعب الأبي العظيم الجبار رفع رأس هذه الأمة الخانعة أيها الإخوة. على فكرة الذي سمعناها أمس لم تتناوله أي قناة عربية ببعض ما يستحقه من التناول. ما هو؟ أن تضرب المقاومة أيها الإخوة، أن تضرب محطة توليد كهرباء في عسقلاء بصواريخ صنعتها الأيدي المتوطئة، إنتاج محلي محض غير مستجدد غير مسؤول. لم نسأل أحدا أن يزودنا بهذه التقنيات العالية. ما معنى أن نصنع صاروخا؟ نعم تقدم، لكن أن نصنع صاروخا وأن نوجهه إلى محطة توليد كهرباء في عسقلاء، جبروت، معجزة. إي والله إنها معجزة، معناه هناك تقدم مذهل محير. وأنا متأثر الآن أن الحكومة الإسرائيلية برمتها في حيز بيض، ولا أيها الإخوة ينامون الليل ولا النهار يعالجون هذه المعضلة الجديدة الآن. وطبعا القوى المناضلة في فلسطين تعلم هذا جيدا، وقالت هذه بداية الغيث إن شاء الله تعالى، وانتظروا منا ما سيدهشكم، وقد حذرناكم يا إسرائيل. عجيب، شعب أحزل يمتلك هذا المنطق؟ لا يمتلكه أيها الإخوة زعامات وقيادات يسوقون، لا أقول يقودون بل يسوقون، يسوقون سوق الأغنام عشرات الملايين. صدقوني، أحد هؤلاء وفي لقاء مع ساسة غربيين جعل فقط يحطب في حبله، وأن على حكومة حماس أن تفعل، وأن على حكومة، ليس مثلك أيها الصعلوك من يوجه حكومة حماس، هل مثلك أيها الصعلوك السراق المغتني من أموال الثكالة والأرامل والمساكين والجوعى والمحرومين من يوجه الشرفاء والميامين والمغاوير؟ هل مثلك من يمكن أن يوجه كلمة للشهيد الحي؟ أنا هكذا ألقبه، الشهيد الحي، وإي والله أشهد بالله أنني أرى دماء الشهادة تترقرق في وجهه، وكأني على يقين أنه سيقضي شهيدا. إسماعيل هنية، هذا الوجه الصبوح الجميل الرباني، أسأل الله أن يحفظه وأن يحفظ به وأن يعزه وأن يفرح قلبه بخزي هؤلاء الصهاينة المعتدين الواغلين. رئيس وزراء يفرض لنفسه مرتبا، هل سمعتم بهذا في القرن العشرين كله، وخاصة في عالم العرب غير مأسوف عليه أيها الإخوة؟ $1,500، $1,500 رئيس وزراء، قال $1,000 تكفيني، بل 1500. قلت هؤلاء مؤيدون، يوم سمعت هذا قلت هؤلاء مؤيدون، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هل مثلك يا صعلوك يا لص من يوجه هؤلاء ويوجه إليهم الكلمات والنصائح والمواعظ؟ مثلك فقط من يحطب في حبل الصهاينة والأمريكيين. نعم وعلى حكومة حماس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، عليها أن تتنازل عن كل شيء وأن تبصم وأن توقع على كل جرائم لم تفعلها ولن تفعلها أصلا، عليها كل ذلك. فقام له أحد الرجال الأكاد وقال له: يا سيد، يا فلان الفلاني، وأنت تمثل دولة عظمى عربية كبرى، لما لا تكون متزنا متوازن أهلي معتدلا؟ قال: كيف؟ قال: وتقول لهم أيضا وإن على إسرائيل بالمقابل أن تلتزم بكذا وكذا وكذا وأن تفعل كذا وكذا. قال: لا لا، نحن لا نحسن هذا الكثير، هذا يزعجهم، يزعج أصدقائنا الأوروبيين وكذا. قال له هذا السيد الكريم: لك أنا سأقول. قال: قال أنا سأقول هذا، لماذا لا أقول؟ هل فهمتم الآن؟ هذا لايف أيها الإخوة، هذا مشهد حي حقيقي، مش قصص مش كتب، لولا نفصل أكثر من ذلك. هل فهمتم من أين أتينا وكيف تخسر وتضيع قضايانا؟ لا تصدق أن لدينا سياسيين، لدينا خونة، لا تصدق أن لدينا زعمات، لدينا متآمرون، صدقوني لا تصدقوا، كلام فارغ، أقسم بالله، أقسم بالله كلام فارغ. يأكلون بنا العدس والفول أيها الإخوة، الدولارات واليوروات. قام هذا السيد الماجد بارك الله فيه ولا فضفوه، قال: أنا سأقول. وقام وقال: وبالمقابل فإن على إسرائيل أن تلتزم بكذا وكذا وكذا وأن تفعل كذا وكذا وكذا. فأيدوه وشدوا على يديه، قالوا: برافو، عفارم عليك، ممتاز أنك قلت هذا، عجيب أنهم استمعوا إلى هذا. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، دول، هذه دول عربية، هذا منطقهم. ولذلك أيها الإخوة، ليس لنا أن نعجب ولا أن نندهش من هذا الذي هز رأسه ورجله وقال: لما نخطط؟ التخطيط يضيعنا. ولما التخطيط أصلا؟ صدق، لقد صدق وهو كذوب. لما التخطيط؟ لماذا؟ لأن ما يشتهي وما يروم هو لنفسه ولعائلة صغيرة وربما كبيرة نوعا موجود ومتوفر على أحسن وجه. تخطيط ماذا؟ لماذا تخطيط لك ولي؟ لأمته؟ للأجيال؟ هذا لا يعي، لا يفهمه. هذه مأساة الأمة الإسلامية أيها الإخوة، هذه مأساتها. عدو يخطط، عدو عنده إخلاص منقطع النظير لأهدافه، لاستراتيجياته، للرغاة، يختلفون لكنهم يجتمعون على حربنا وعلى أهدافهم الاستراتيجية، ونأبى نحن إلا أن نختلف لنختلف من أجل فقط أن نختلف، لأننا أقزام، لا يظهر لنا صوت ولا حجم ولا قامة إلا بالاختلاف. خالف تعرف حتى نعرف فقط، مرضى، بعنا أنفسنا وبعنا أرضنا وبعنا خطايانا، لا ضمير لدينا، لا نفوس، لا همم، لا مرجلة كما يقول عامة، حتى رجولة ما فيه، ما في رجولة حقيقية أيها الإخوة، ضياع، ضياع مخيف ومؤلم. فهذه طريق الملك الكامل الأيوبي وطريق فيصل ابن الحسين وطريق الذي لم يستحي على نفسه وقال: دخلها صلاح الدين وأنا أدخلها أيضا. دخلها فاتحا يا سيدي، ودخلتها أنت مسلما، أنت سلمت، أنت وقعت، شيء غريب. فاختر أي الطريقين تريد، أي السبيلين تريد أن تنهج يا أخي المسلم. هل تريد طريق عمر وأبي عبيدة ونور الدين وصلاح الدين والقسام والحسين والياسين وعرفات، أو تريد طريق الملك أبي رغال؟ طبعا في الأول أبي رغال والكامل وفيصل ابن الحسين، والذي دخلها مسلما ومن سار في دربهم. أمامك فانهج، أمامك فانظر، أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج، خذ إما هذا الطريق وإما هذا الطريق. نسأل الله أن يحشرنا مع أصحاب الطريق الأولى، وأن يجعلنا منهم، وأن يجعل عاقبتنا عاقبتهم، الشهادة في سبيله لا إله إلا هو. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، في هذا المكان، المقام المقدس، أن تمن علينا بنعمة الشهادة في سبيلك وفي سبيل قضايا هذه الأمة. أتظنون عليهم بلقب شهداء؟ قتلوا ويقتل ونبيكم إن كنتم تعترفون بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم هو القائل: من قتل دون نفسه وفي رواية دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. أليس شهداء؟ هؤلاء قتلوا من أجل ذلك كله، هم شهداء 4 مرات إن شاء الله تعالى. أي والله، حتى الذي يموت في الشارع هذا أيها الإخوة، يرمي حجرا، هو شهيد أربع مرات بإذن الله تعالى، لأنه قتل من أجل نفسه ومن أجل بلده ومن أجل دينه ومن أجل عرضه، عرض أمه وأخته وبنته. نعم، وقد روى الإمام أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ما من مسلم يظلم مظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيدا. نعم، الذي يقارع الظلم والظالمين ولا يخاف ولا يستجدي. هؤلاء يستجدون الأرض ممن؟ من لصوص الأرض. يستجدون العدل ممن؟ ممن أدمنوا صناعة الظلم والمظالم. ما هذا الحمق؟ ما هذا الحمق أيها الإخوة؟ ممن تستجدي؟ لا تستطيع أن تراهن إلا على أمتك، لا تستطيع أن تراهن إلا على مواريثك، لا تستطيع أن تراهن إلا على القوى المعنوية الهائلة الجبارة التي غرسها الله في كل محمدي يحمل شيئا من شرف محمد، تجري في عروقه دماء محمد، يضرب بسيف محمد صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلاماته وتشريفاته. هذا هو، راهن على هؤلاء، لا تراهن على غيرهم. العالم كله الآن يرقب أيها الإخوة في لحظة ذهول بديدة متآمرة آثمة، الهولوكوست الفلسطيني. لكن صدقوني فيهما يرفع الرأس، إسرائيل برا وبحرا وجوا بحضها وقضيضها لا تستطيع أن تتوغل حقيقة. إلى الآن كل توغلها في المحررات التي كانت بالأمس مغتصبات، يسمونها مستوطنات، مغتصبات، الآن محررات تتوغل فيها. لذلك لا ترون منازل، بعض المنازل مفردة في هذه المحررات. لماذا؟ لأن الاستشهاديين، هذه الكلمة طبعا تقض مضاجعهم، طبعا مضاجع الأمريكان واليهود، أنا أعرف هذا، الإسرائيليين تقض مضاجعهم، تزعجهم جدا، لأن الاستشهاديين وهم بالألوف كثرهم الله وسدد رميهم وبارك شلوهم، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك لي على أوصال شلو ممزع، بارك الله أشلاؤهم، جعل دماؤهم لعنة على كل المتآمرين وثورة أيها الإخوة، وملهما ومحركا لكل الصابرين المحتسبين ولكل الشرفاء الواعدين بإذن الله تعالى. اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء بالألوف في كل شبر أيها الإخوة، في كل شبر من هذه الأرض المباركة، من غزة جبار المتوسط، هكذا ألقبها، ألقبها هكذا، في جبار المتوسط. هل ابتلعها البحر؟ لا، لم يبتلعها البحر، بل لا يزال يمدها بأسباب الحياة، وقد ابتلع رابين القبر، ولا رابين الذي تمنى هذه الأمنية ابتلعه القبر. أما غزة فلا زالت في حال صداقة واستنزال من هذا البحر أيها الإخوة، يمدها بأسباب الهيبة والجلال والقوة والصمود والشموخ والعزة والإباء والحياة، وهي حية بإذن الله تعالى. وهناك بركة نتصل أيها الإخوة، والله العظيم المنطق الذي نسمعه من الناس يجعلنا نستحيي، أقسم بالله، أقسم بالله، لقد قيل لنا في التليفون، قال نحن نشفق عليكم، قلت له إي والله معك الحق، أشفق على أمثال من الخانعين، من الذين يبتلعون الملك الكبسولات أيها الإخوة، يبتلعون ذلهم ولا يحسنون أمثالنا إلا التشاكي والتباكي، تشاكي وتباكي وخطب. قال أما نحن هنا، يقول لي محدثي بالهاتف، نحن هنا في أرض الرباط نتمنى دخولهم ساعة فساعة. قلت وحق لك، لأنك على موعد مع رب العزة. تعلمون يا عربية نت ويا عربية فضائية، يا أصحاب الحطاط العقل، اخسعوا، أتمنى أن يسمعوا هذه الكلمات، اخسعوا، تلقبونهم بالمقتولين، قتل، هؤلاء مقتولون. طبيب مصري جراح كبير أيها الإخوة يعمل في أمريكا، قص هذه الحكاية العالم الثقة، العالم المجاهد، الدكتور محمد سليم العوى حفظه الله تعالى، قال كان والله يجلس معي، وجاء من أمريكا أصلا، هو زيارة إلى مصر أسابيع، وعالم كبير في الجراحة، حين رأى جثامين الشهداء في الرأي في التلفزيون لم يصدق، قال هل هؤلاء حقا يعني قتلى؟ قالوا طبعا، قال مستحيل، ويظن أنه تمثيل، نمثل أننا قتلى، قال أنا أعرف، قال أنا عالجت آلاف الجثث، هؤلاء أحياء، قال مستحيل، قال هو يعرف هذا صنعته، قال أنا أرى وجوههم، هؤلاء أحياء، قال له نعم صدقت، أحياء وأموات، أموات عندنا، لذلك نبكيهم وحق لنا أن نبكيهم، وأحياء عند ربهم يرزقون، أحياء، نعم طبعا أحياء، وهذا المتخصص رأى الحياة تسري فيهم، لا يموتون كما نموت أيها الإخوة، نحن نموت والعياذ بالله كالبعران المعبدة، نموت والعياذ بالله ميتة غير مأسوف عليها ولا على صاحبها، لكن هم يموتون ميتة الشرف، ميتة العز. تعلمين يا عربية، قناة العربية طبعا ليست الأخت العربية الباسلة، تعلمين لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ الشهيد شهيد أيها الإخوة والأخوات لأن الملائكة تشهده حين يستشهد. لا يموت كما نموت هكذا، لا يخلى بينه وبين الشياطين ليفتنوه عن دينه، موت يهوديا موت نصرانيا، كلا. الملائكة تنزل تفرشه بأجنحتها تجلله تشهده. نسألك اللهم هذا المصرع بأسمائك وصفاتك اللهم أمين، تشهده الملائكة فسمي شهيدا. وأيضا هو شهيد لأنه مع أول دفقة من دمه يشهد ما أعده الله له من النعيم المقيم والكرامة الإلهية الجلة. هذا هو الشهيد. وشهداؤنا في فلسطين والعراق وفي كل أرض الإسلام، فوق كل شبر تراب من أرض الإسلام وتحت كل نجم في سماء الله العالية أيها الإخوة، شهداء إن شاء الله تعالى. شهداء في زمن التقاعس، في زمن الفوتبول، في زمن السخافات أيها الإخوة، في زمن روتانا السينما وروتانا كليب وسوبر ستار ومش عارف أكاديم الكلام الفارغ، هذا في زمن السخافات. ربوا أولادكم، رسالتي ربوا أولادكم، ربوا أبناءكم وبناتكم على ماذا؟ لا على أن يرددوا القرآن لا يفقهون، ربهم على أن يكونوا جادين، ربهم على أن يكونوا معتزين بإسلامهم، بعروبتهم، بقضاياهم، بقرآنهم، بحجابها، برجولته، بتدينه. لكن فاقد الشيء لا يعطيه. لا يمكن أن يتشربوا منك هذه المعاني وأنت تشاهد معهم الفوتبول، مستحيل. طفل لا يربي طفلا، هم يرون أباهم الكبير طفلا سخيفا. أي والله بنيتي بنت 10 سنوات أيها الإخوة، أقول لكم هكذا لأن الكبير قدوة للصغير، قالت يحدثوني دائما في المدرسة وفي كل مكان عن هذا الهبل يا بابا اسمه الفوتبول. والله ما كلمتها مرة عن الفوتبول، لكن لم ترى أباها فعلا يهبل في دماغي ويرى هذا الفوتبول. عندي وقت للقراءة، للعلم، للدرس، لمتابعة أحوال أمتي أيها الإخوة، لتنمية نفسي وقدراتي. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره. ستجيب ربك يا رب أنا أنفخت 50 أو 60 أو حتى 500 ساعة في مجاهدة الفوتبول؟ وأنت يا أخي المسلم لا تكتب للناس تابعوا الفوتبول مجانيا حتى يكون لك أتباع. اترك هذا الهبل، اترك، كن جادا، كن رجلا. يكفيني أن يمشي معي في طريقي 10 من الرجال، ولا أريد 10 ملايين من من الصبيان أيها الإخوة الذين لا يغنون غناء في أي أمر، بالعكس هم عالى على أمتهم وعالى على أنفسهم وعالى على التاريخ كما الجغرافي أيضا. لا تستطيع أن تربي ولدك إلا إذا كنت أنت قدوة له. ولدك إذا رآك مدمنا على فتح المصحف كل يوم والله سيدمن على ذلك، لكن لا تربيه بالكلام، اقرأ القرآن يا بني، القرآن جميل أحسن من الموسيقى، أحسن من الغناء وأنت تسمع الموسيقى والغناء. لن تستطيع، أقول لكم بصراحة بوضوح حتى لا تتفلسف وتفلسف عليكم وتطلبون من عدنان المسكين أن يعطيكم سلسلة في التربية وصول التربية. هناك مبادئ وبدائع ضيعتموها تردمع بعد ذلك بتفكير سحري. أن نعوض، علموهم الجد حين تكونون جادين. إذا رآك مدمنا على كتب العلم تفتح، لا أنا كتب علم الدين فقط، حتى الفلسفة والتاريخ والكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلك، علوم هذه أمة جاهلة تحتاج أن تتعلم الآن. نحن أمة جاهلة بجدارة، أجهل أمم الأرض هي الأمة هذه العربية للأسف. علم ابنك ورثه هذا الحس في وقت الفراغ أن يفتح كتابا يتعلم، يحفظ مقطوعة شعرية حتى بالألماني ما في مشكلة، يتعلم شيئا جديدا في الهندسة، في الرياضيات، في الفقه، في القرآن، في السنة. طبعا هناك وقت للعب لا بد منه للصغار، ووقت للترفيه المباح للكبار. لا تحرم أولادك ولا تحرم نفسك، لكن لا تجعل حياتك وقت للعب والسخرية. هذه مسخرة تصبح، هذه ليست حياة، تصبح مسخرة. فهمت كيف؟ تصبح مسخرة. ابدأوا من بيوتكم، والله الذي لا إله إلا هو أيها الإخوة، والله والله العظيم إني لأخشى من كل مخططات الأمريكان ولا مخططات الصهاينة ولا أمثال هؤلاء، ولو اجتمع إليهم أمثالهم وأمثالهم أقسم بالله أنني لا أخشى هؤلاء، لأنني أعلم أن لدى هذه الأمة من الرصيد، من الرصيد ما يجعلها تتجاوز مخططات هؤلاء بإذن الله لو أحسنت استخدامه وعشرات أمثالهم المخططات، لو أحسنت استخدام هذا الرصيد. هذا الدين أيها الإخوة، هذه التركة المحمدية الكريمة والله تحيل كل مسلم ومسلمة إلى معجزة. تريدون معجزة حقيقية أيها الإخوة؟ كلكم عشتموها؟ أحمد الياسين قدس الله ألم يكن معجزة؟ إي والله كان معجزة بكل معاني الكلمة. الرجل كان معجزة إلهية حقيقية، وأخشى ما أخشى أن الله سيقفه يوم القيامة ليقيمه حجة علينا. نحن السعاء العجزة، نحن القادرين أيها الإخوة الضعفاء، المبصرين العمي، السميعين الطرش. سيقيم من هذا الرجل أيها الإخوة حجة وآية علينا وعلى أمثالنا جميعا يوم القيامة. هذا الرجل استطاع ما لم تستطعه أمة كاملة. لما لا تستطيع أنت أو أنت أو أنت أو أنا أو أنت؟ لما نفخر صلاح الدين ونور الدين والياسين أيها الإخوة؟ لكن متى سيفخر بنا نحن؟ متى سأصير أنا مفخرة لأمتي؟ وأصير أنت مفخرة؟ لست أضعف من الياسين أن تصير مفخرة، لكن تحتاج إلى وعي، وقبل الوعي ومعه وبعده إلى صدق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. والصدق لا يكون بالخطب ولا بحماسته، الصدق هنا في القلب. القلب هذا مكمن التقوى، كما أنه مكمن الصدق ومكمن الهمم والنوايا الصادقة. بصدق حقيقي مع الله تبارك وتعالى تتفجر ضاراتك بطريقة شطارية، وتصير معجزة وتصير مفخرة، يفخر بك كما كنت تفخر بغيرك أنت. هذا الذي نريده، هذا الذي نريده. لكن كما قلنا مدمنو الهزل لا يحسنون هذا، فقليلا قليلا من الجد أيها الإخوة والأخوات، قليلا من الجد، لأن عدونا جاد ونحن هازلون. هم لا يهزلون، إنهم جادون. إسرائيل أنجزت قبل بضع سنين أيها الإخوة أكثر من 20 مجلدا ضخما. تخيل 20 مجلدا ضخما، آلاف الصفحات. ممكن لعله طبعا، مش لعله، بالقطع واليقين مستحيل أن قائدا عربيا واحدا أو أحد وزرائه قرأ هذه المجلدات، مستحيل أتحدى هذا. 20 مجلدا عملوا فيها سنوات متطاولة مئات الإقصائيين والباحثين. لماذا هذه 20 مجلدة أيها الإخوة؟ فقط هذه تريد أن تستشرف مستقبل إسرائيل في 20 السنة القادمة. دراسات وعلم وجد ووعي. أما نحن فنهز رؤوسنا ونرتجل. كل شيء بالارتجال، كل شيء بالأماني الباطلة، بالأوهام الحالمة. نحلم. حالمو العرب الآن تعرفون كيف يحلمون؟ أصحاب عقلية التكيف العقيمة. وجود إسرائيل الآن أيها الإخوة، وجود هذا الجيش المحتل الغاصب دليل على عقم سياساتهم التكيفية، دليل على أنها سياسات عقيمة لا محالة. هؤلاء أرادوا أن نصل من قطع، كأننا في يوم الأيام كنا موصولين مع رصوص الأرض. هؤلاء من أين؟ هؤلاء رصوص وعصابات، هؤلاء أحفاد وأنسان لشتيرن والهجناء أيها الإخوة، أحفاد القتلة. نعم أحفاد القتلة والمجرمين. قال نصل من قطع من الحبال والجسور معهم. لماذا بعد ذلك حتى نذيبهم في المجتمع العربي، في المحيط العربي الكبير؟ استراتيجية. لكن بريز في الشرق الأوسط الجديد أيضا له رؤية مخالفة، أننا يجب أن نصل من طرفنا كصهاين يقول حتى نستوعب العرب وندمجهم في المشروع الصهيوني العظيم. استراتيجية معاكسة، تعاكس الاستراتيجيات. من يغلب، الذي يرتجل أو الذي يغطط؟ كلاهما حالمان، كلاهما حالمان، لكن كل واحد يحلم على قده أيها الإخوة، يحلم على قده وبمقداره. كلام فارغ. وبالمناسبة أيها الإخوة سأسجل هنا ملاحظة للتاريخ، ملاحظة عجيبة جدا. أنا أتتبع هذه الأوضاع وحاول أتتبعها بتؤدة وتحليل. الآن بدأ لي أيها الإخوة في آخر فترة فقط، في آخر أشهر، أن الولايات المتحدة قد بدأ لها، وهي التي تتخبط في سياساتها الخارجية، صحيح فعلا تتخبط، هي بلا شك وهي متخبطة دائما في السياسة الخارجية خاصة. الآن هي في المرحلة الأكثر تخبطا في سياساتها الخارجية. الآن بدأ لها ربما في الأشهر الأخيرة فقط أن تغير من سياستها في العالم العربي. تعرفون كيف كانت سياستها؟ سأقولها بوضوح، قلتها في محافل خاصة هكذا، سأقولها على المنبر. سياسة إسرائيل كانت التخلي عن الحكام العرب والضغط عليهم وإرهابهم بمشاريع الديمقراطية والإصلاح ومش عارف بيه والتلويح بورقة الضغط الشعبي وخاصة الورقة الإسلامية. وسياسة إسرائيل كانت البحث تحت الطاولة وخلف الكواليس مع القوى والجماعات المعارضة وخاصة الإسلامية. نعم أشياء خطيرة بعض الناس لم يلتقطها ولا يفهموا أصلا، كلها مخبأ المهم، لكن من يتابع بذكاء يفهم ما هو الحاصل. لكن أمريكا الآن وبسرعة بسرعة البر تخلت عن هذا. تعرفوا لماذا؟ بفعل المقاومة العراقية والجهاد الفلسطيني، فهمت أن هذه مغامرة غير مأمونة العواقب، أن نضع أيدينا في أيدي القوى المعارضة، وهنا المعنية بالذات القوى الإسلامية أيها الإخوة. نسأل الله أن يوحد صفوفها وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم. أمريكا فهمت أن هذه مغامرة غير مأمونة العواقب، والأفضل، وهذا أيضا تخبط، الأفضل على الأقل في المدى القريب أو المتوسط، لا، أن ندعم الدكتاتوريات العربية وأن نعطيها الضوء الأخضر أن تواصل مشوارها القديم العتيد كما تريد، وأن نضيق على هؤلاء بألف طريقة وطريقة. على الأقل هذا أكثر أمانا وأكثر يعني إحراز لأهدافنا القريبة. تخبط غريب جدا جدا تغيرت. نعم تابع المتغيرات بالذكاء، سترى ستقرأ هذه القراءة، في شيء عجيب يحصل في المنطقة أيها الإخوة، والناس لا يلتفتون، وهذا يفسر لك أشياء كثيرة تحصل الآن. لكن أيها الإخوة، حتى لا أطيل عليكم، هذه الإسرائيل، هذه الإسرائيل التي لا تزال بحمد الله إلى الآن دولة أو دويلة لا تمتلك شرعية دولية لوجودها. وأنا لا أجازف، أعني ما أقول، بحسب مبادئ القوانين الدولي إسرائيل إلى يوم الناس هذا ليس لديها شرعية تبرر وجودها. نعم ليس لديها. تعرفون لماذا؟ لأن الطرف الوحيد الأوحد المخول بالمن عليها بهذه الشرعية هو الشعب الفلسطيني، الشعب، كل الشعب، هذا بحسب القانون الدولي. لا قرار التقسيم 1-8-1 ولا 2-4-2 ولا 3-3-8 ولا ستراسبورغ ولا وادي عربة ولا كامب ديفيد ولا أوسلو، كل هذه لا تخولها أيها الإخوة. وبحمد الله تبارك وتعالى هذا الشعب لم يمت، هذا الشعب طور نفسه وخرج كالعنقاء من تحت الرماد، خرج كالعنقاء من تحت الرماد، وهو الآن قادر وقد قدر أيها الإخوة، وسيقدر بإذن الله وبحول الله. ونحن نبتهي إلى الله تبارك وتعالى في عليائه وفي جلاله بأسمائه وصفاته، ونقول له أي رب العالمين، يا ربنا، يا خالقنا ومدبر أمرنا، يا مالك نواصينا ونواصي العباد كلها في يدك وبيدك الكريمة. لقد تخلى عنهم إخوانهم، تخلى عنهم العرب، تخلى عنهم المسلمون، تخلت عنهم الشعوب، تخلت عنهم الحكومات، فلا تتخلى عنهم أي رب العالمين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم اجعل أعداءنا شماتة للشامتين. اللهم اقذف هيبة وخوف وفزع وجلال المجاهدين في قلوب هؤلاء الصهاينة الواغلين أي رب العالمين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم بدد جمعهم. اللهم أنزل عليهم جندا من جندك يستأصلونهم ويدمرونهم فإنهم لا يعجزونك، واجعل تدميرهم تدبيرهم يا رب العالمين. نعم إذا ضاق الأمر اتسع أيها الإخوة، إذا ضاق الأمر اتسع، لك الله يا شعب فلسطين، لك الله يا شعب فلسطين الأبي العزيز، كما لك الله يا شعبنا العراقي في هذه المحنة التي طال ليلها، ونسأل الله ألا تزداد طولا هكذا. فهذا الشعب بحمد الله كشقيقه الشعب العراقي قد قال كلمته معه، لا للذل، لا للدنية، لا للتنازل، لا للتراجع. يا إخوان، الإنسان يهزم كما الشعب حين تهزم إرادته. إرادة هذا الشعب الآن من حديد، لم تهزم، ولا أحد يدعو إلى الهزيمة، لا النساء ولا الشيوخ ولا الأطفال، الكل يدعو إلى الاستبسال، إلى التجذر، إلى الوقوف، إلى الصبر. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وبحمد الله نسأل الله أن يكونوا جميعا من أولياء الله المتقين، من أصحاب الأيدي المتوضع أيها الإخوة، من أصحاب الأفواه العابقة بذكر الله وجلال كلامه وجميل ذكره سبحانه وتعالى، وهم كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أضحوه القتال صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني في الله وأخواتي، ما حدث يؤكد أن هذه الأمة، كل هذه الأمة، لا ضمان لها ولا أمان لها ولا مستقبل كما لا حاضر طبعا الآن، ولا مستقبل كما لا حاضر لها، إلا بأن تعتصم بعروة دينها. وأوثق عرى هذا الدين، بل ذروة سنام الإسلام، الجهاد. والجهاد لا يعني الإرهاب أيها الأخوة، لا يعني قتل الأبرياء، لا يعني الأفعال المجنونة، إنما الجهاد يعني ماذا؟ العز، الكرامة، الدفاع عن المقدسات، عن الأعراض، الدفاع عن الذات، عن وجودي، عن قيم، عن ديني. هذا هو الجهاد كما نفهمه بحمد الله تعالى. دفاع عن نفسي، من يسلبني هذا الحق؟ لن يستطيع أن يسلبني إياه ولو سلبني حياتي، لأنه حتى بسلبه حياتي يكون قد أكد هذا الحق لي بحمد الله تعالى، لأنني سأسقط شاهدا وستحيا روح الجهاد من جديد. فلتسقط كل دعوات المتخاذلين المتكيفين، طبعا النهازين الوصوليين الباعة المتجولين للمبادئ في الشوارع والأزقة الشرقية والغربية، لتسقط كل دعوات هؤلاء. إن لك عدوا هو يؤكد ويبرهن أيها الإخوة لك كل ساعة أنه لا يفهم إلا منطق الصاروخ والدبابة، منطق الضرب والإشلاء، منطق القتل. هذه إسرائيل. لهؤلاء أقول، للحيارة المترددين في تعريف وتحديد الإرهاب، زوروا غزة الآن، زوروا غزة لتعرفوا كيف يكون الإرهاب ومن هو الإرهابي، لتحصلوا على أحسن تعريف بالدم والأشلاء للإرهاب. الحرب ما شاء الله أيها الإخوة، تبعتم كما تبعت ربما، مشغولون بارك الله فيهم، لا شكر الله سعيهم، مشغولون أمس واليوم وربما إلى أيام قابلة، قال بذكرى إرهاب لندن، نحن شجبنا هذا الإرهاب ونجبه إلى اليوم من على هذا المنبر، لكن هذه ذكرى عبرت ودفع المسلمون ثمنها أضعافا مضاعفة. لماذا لا تعيشون اللحظة الآن؟ ماذا يحدث في غزة؟ ماذا حدث أمس بالعراق؟ لماذا لم تشتغل الأمة كلها بفضيحة انتهاك عرض أختنا العراقية المسلمة الأبية؟ هو انتهاك عرضه بس؟ هو جريمة قتل مخمسة يا إخوان؟ ما هذا؟ هذه الديمقراطية. ويكتب زنادقة الحرب، هل فعل هذا الجند المغتصب يمثل الجيش الأمريكي؟ ما هذا السؤال الداعر؟ لا يمثلني أنا، يمثل العراقيين. ما هذا السؤال المخلف؟ الله أكبر يا أخي، يريدون أن يوحوا إليكم. هذا فعل انفرادي، فعل استثنائي، isolated، معزول. كم تحتاجون؟ كما تساءل أحد المغاوية الأبطال، كم تحتاجون؟ 100,000 عرض وانتهك حتى تسلموا أن هذه عقلية المستعمر الأمريكي؟ كم تحتاجون يسقط من أطفالنا ونسائنا في فلسطين؟ 1,000,000 أن نباد من عند أخينا حتى تصدقوا أنهم إرهابيون؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، حسبنا الله ونعم الوكيل. في الجزيرة نت، حتى أكون واضحا كما دلنا العربية، في الجزيرة نت سؤال جاء، أدلب رأيك يا أهبل، هذا هو المعنى. كلام هذا كلام له خبيء، معناه ليست لنا عقوله. يقول لك يا أهبل، يا منزوف الوعي، يا هطلاوي، أدلب رأيك. قل نعم أو لا، في كلتا الحالتين أنت هطلاوي. لن أجيب هذا السؤال الداعر، لأنني لا أتعامل مع الداعرين ولا مع العاهرين، لا من الساسة ولا الصحفيين ولا المتدينين ولا رجال الدين. أتعامل مع الجادين، مع أصحاب الرجلات الماجدة البالغة. جريمة يقشعر لها أيها الإخوة شعر جلد كل البشرية، وقعت في العراق، تتناول على استحياء ولا تتناول في بعض الأوساط، وما في شيء مشكلة، خلاص انتهى. ما هذا؟ هذا هو اليانكي، هذا هو الكاوبوي الأمريكي، هذه الديمقراطية الأمريكية الموعودة. نعم، هذا ما يحصل في فلسطين وهذا ما يحصل في العراق. أفيقي أيتها الأمة، أفيقي، لا تبكي على الشهداء، مع أن من حقهم علينا أن نبكيهم أيها الإخوة، لكن نريد بكاء مزلزلا، بكاء محفزا، بكاء ملهما، بكاء محركا، بكاء ثوريا. لا نريد بكاء النساء والصبيان أيها الإخوة، لا نريد. حتى النساء من هن، من هن أشرف من ملايين الرجال أيها الإخوة، من هن من يبكين بالصدق. لا نريد هذا البكاء، لا نريد بكاء من نوع آخر، نريد بكاء من نوع يختلف عفروا على أنفسكم دموعا وابدأوا واعملوا بطريقة تختلف تماما. الآن نحن هنا، واجبنا الأول والأخير بعد التعريف أيها الإخوة أن نقف معهم معنويا وماديا. كل ما نستطيع أن نبذله يبد علينا حتما، ليس صدقة، ليس مساعدة، ليس هبات، أن نبذله. هناك الآن مزيد من الثكالة، مزيد من اليتامى، مزيد من الأرامل، مزيد من البيوت والمؤسسات التي ينبغي أن يعاد إنشاؤها من جديد، في السجن الكبير المسمى غزة، جبار المتوسط. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من رجاله الصادقين الذين صدقوا الله ما وعدوه سبحانه وتعالى، ويجعلنا جوادين بالنفس والنفيس. اللهم إنا نسألك نصرك وعزك، نسألك لهذه الأمة المحروبة المرحومة برحمتك رحمتك وسلامتك والظفر والعزة والتمكين بجاه قوتك يا عزيز يا مكين يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أصلح بين قلوبهم يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم بارك خطوهم، اللهم آسي جراح المجروحين منهم، وارحم الشهداء وأحلهم منازل الرضوان في النعيم المقيم في عليين مع النبيين والصديقين وإخوانهم الشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إلهنا ومولانا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إلهنا ربنا ومولانا خالقنا ورازقنا، نسألك أن تكون لهم خير معين يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم جوعى عطشى، اللهم فروهم، اللهم وأشبع جوعتهم واكسع عورتهم يا رب العالمين. اللهم اخذف رعبهم وخوفهم في قلوب أعدائهم، واجعل تدمير أعدائهم تدبيرهم يا رب العالمين، وأدر عليهم دائرة السوء، فإنهم لا يعجزونك إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.